من وقع في الشرك واستغاث بالأموات ونحو ذلك فهذا أيضا يعذر من لم يعلم ذلك وفعله جهلا ولم يتبين له فهو معلوم عند الله جل وعلا. لا شك هذا خطأ، خطأ كبير جدا. أين هذا من هذا؟ تلك مسائل ظاهرة مسائل التوحيد هذا مسائل خطيئة. فما كان يقول العلماء لما يجدون بهذا حيث بغيره على إيش؟ على عذر المشرك بالله جل وعلا يقول هؤلاء إنما أوتوا من إيش؟ من أفهامهم مخلع فإنهم لم يفهموا مواضع الخطاب. فإن كلام العلماء فيما يتعلق بدعاء الأموات والاستغاثة بهم الكلام وكلام العلماء يذكر في أبواب الردة، والكلام في الشك أو في عدم العلم ببعض أنواع قدرة الله يذكر في أبواب الأسماء والصفات. فأتى هؤلاء لما ذكروا في أبواب الأسماء والصفات والعذر في بعض أبواب الأسماء والصفات متعلق بالجهة بعض أنواع قدرة الله بعض صفات الله جل وعلا وحملوه على ما يذكر بأي في أبواب الردة. وهذا من الخطأ في معرفة مواضع الكلام وواقعه. فهذا باب وذاك باب، هذا باب وذاك باب. وإذا ذكر العلماء مسألة قول خلق القرآن ونحو ذلك هذا من خيار الخيار الذي فيه كفر لا تعظم فيه الشبهة أحيانا فقد يعظم الإنسان بها ولا يعظم به حتى يبين له بخلاف مسألة التوحيد. فهذا يذكر باب الدعاء الأموات ويذكر باب الشرك والردة ودعاء غير الله ولكن يذكر الباب المتعلق بمسائل الأسماء والصفات. فانظر يحمل كلام هذا لضع فيه غير ما وهذا كثير يقع مثل هذا يذكر كلام العام ذكره في موضع معين ثم يحمله على موضع آخر جهلا منه لأن هذا لم يمارس العلم ولم يرجع إلى أهل العلم. إذا هذه قضايا يقول شيخ عدم علم معرفة مواضع الخطاب وتفاصيله يحصل به شيء من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الناس وهذا خطأ قد يفسد الأديان ويفسد الأذهان ويكون بينه وبين فهم السنة والقرآن. إذا لابد أن تعرف. ولذلك الآن انظر لأبواب الفرق العلماء يكبر في أبواب الفرق فرق المسلمين وأبواب الأديان والنحل. الفرق ذكروا الجهمية وذكروا المعتزلة وكل هؤلاء إيش عندهم الأقوال ما هي إيش؟ كفر. الجهمية عندهم مع ذلك ذكروا الجهمية في أبواب فرق المسلمين وهو مختلف في تكفيره والصحيح أنهم كفار لكن مع ذلك ذكر في أبواب ماذا؟ فرق المسلمين والمعتزلة عندهم الأقوال كفرية وذكر أبواب المسلمين والأشاعرة وهؤلاء. لكن هل وجدتم فرقة من فرق التي تذكر أبواب المسلمين فرقة ضلالها أنها تعبد غير الله؟ قال الفرقة الفلانية ضلالها أنها تستغيث بالموتى وتعبدهم وتنذر لهم ذكروا هذا؟ أين يذكر هذا؟ الفرقة التي تعبد غير الله وتستغيث بالأموات وبالصالحين أين يذكر؟ يذكر أبواب فرق المسلمين وأبواب أهل الشرك. فأبواب أهل الشرك في أبواب أديان المشركين وفي أبواب أديان المسلمين وهذا من الجهل. هذا من الجهل. فمعرفة مواضع الخطاب مهم جدا. تعرف العالم اللي يتكلم في مسألة لا تحملها وتضعها في باب آخر لجهلك لأنك لم تفرق بين البابين ولم تهدي الفرق بين المسألتين. وهنا يأتي دور الرجوع إلى أهل العلم وقد يبدو له فهم فإذا راجع العالم بلغ له أن المراد به هنا كذا والمواد وهذه المسألة فسر بها المسألة وفرق بينهما كذا. هذا هو العرض. ولذلك من لم يرجع إلى أهل العلم في هذه المسائل الخطيرة ولم يهتدي بآرائهم ولم يعني يستنير بهم فإنه يقع في مغيرة الله وإن انتسب إلى الدعوة. اليوم يعاني من مثل هؤلاء والناس من قمة العلم يأخذون المسائل ويقعدون قواعد ما أنزل الله بها من سلطة. تسمع بعض طلبة العلم قواعد وضوابط في مسألة تتعلق بالتوحيد، مسألة تتعلق بالشرك، البدع، ما سمعت بها لا أنت ولا آبائك ولا أحد من أهل العلم، لا في كتاب ولا في سنة ولا قال أحد من أهل العلم، هو هكذا يقيم مثلا. وتجده شاقة صغيرة. يأتي بقواعد ما أنزل الله بها من سلطان، ما لك راح من أهل العلم. ولم يرجع فيها إلى أهل العلم، لا شك أنها خرب. والزمن خبيث. الإنسان لا يكتب شيئا ولا يقول شيئا حتى يراجع أهل العلم. وينظر ويقف على نصوصهم ويراجعهم. فإنه إن لم يفعل ذلك وقعت الزلل. هذا كان ينتصر السنة فكيف العلم بلا بأهل البدع والضلال الذين لا يفهمون كلام أهل العلم وينتصرون به على الباطل وعلى الشرك والضلالة والبدعة. نسأل الله السلامة. نعم. قال ابن القيم في كافيته رحمه الله تعالى: فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخفق الأذهان والآراء كل زمان. نعم. عليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخفق الأذهان والآراء كل زمان. إذا المسائل الإطلاق والمجملة هذه يقع فيها زلل. عليك بالتبيين لأنك تجد كلام عنه مبين واضح. أما تجمل الحكم أو أن تطلق هذه الإطلاقات والإجمالات هي التي وقع